نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له القائل وقوله الحق. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله القائل وقوله الصدق. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. وصل اللهم على أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم وآله وعلى كل من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس الثاني من المجالس العلمية لهذا الأسبوع العلمي الدعوي، وذلك تحت شعار ذكره المولى تبارك وتعالى في كتابه العظيم: إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. وخاصة ونحن في زمن يصدق عليه أو تصدق عليه جملة من الأحاديث النبوية والنصوص الشرعية، ومن أجلها أحاديث الفتن التي كثرت على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. فلا تجد كتابا من الصحاح أو السنن أو المعاجم أو المسانيد إلا وأفردت كتابا سمته كتاب الفتن، واعتنت بذكر كثير مما يحدث في آخر الزمان. ومن هذه الفتن ترى النبي عليه الصلاة والسلام يصفها وصفا رهيبا عجيبا، حيث يقول عليه الصلاة والسلام: ستكون فتن يرقق بعضها بعضا، أي تتوالى الفتن. ومعنى يرقق بعضها بعضا أي كلما جاءت فتنة تقول هذه أشد، يعني الشديدة ترققها الثانية، ثم تأتي الثالثة فتقول هذه أشد وهذه مهلكتي، كما جاء في الحديث: فمن أحب ومن سره أن يموت وتلقاه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر فعليه أن يعض بالنواجذ على السنة النبوية وعلى هدي رب البارية سبحانه وتعالى. فكما ذكرنا آنفا ونكرره دائما أن مواقف المسلمين ينبغي أن تكون صحيحة أمام الفتن. لا ينبغي للمسلم إذا رأى الفتن الهوجاء تعصف وتخبط خبط عشواء أن يجزع وينوح ويبكي كما تبكي العجائز، بل عليه أن يصبر ويتقي وأن يكون مع الذين اتقوا الذين هم محسنون، وليعلم أن العاقبة للمتقين. وشعار المسلمين في وقت الفتن شعار الصحابة يوم الخندق، عندما رأى الصحابة رضوان الله تعالى عليهم الأعداء من كل حدب وصوب مقبلين على المدينة، اليهود بأصنافهم والأعراب والمشركون، ماذا قالوا؟ هل جزعوا؟ هل قالوا ما قاله المنافقون: ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا؟ بل إنهم صدعوا بكلمة هي شعارنا، ونسأل الله تعالى أن تظل شعارنا: هذا ما وعدنا الله ورسوله، وصدق الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. كل ما يحدث الآن أمامنا إنما هو مصداقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يصف لنا فتن آخر الزمان. والسلف الصالح كانوا يحفظون أبناءهم أحاديث الفتن، أحاديث في سنن صحيح البخاري ومسلم والترمذي اللي تقص هذه الفتن، كانوا يحفظونهم إياها كما يحفظونهم الفاتحة من القرآن. لماذا؟ لتستعد أنفسهم لتلقي هذه الفتن بعزيمة صادقة، لا بخور وكلل وبكاء ونوح كما يفعل أكثر هذا الزمان. من هذه الفتن التي يتخبط فيها المجتمع الإسلامي بل هو العالم بأسره هي فتنة المسكرات والمخدرات. فهذه الفتن نحن نأتي بمثل هذه المحاضرات والدروس توعية لشباب الأمة بالخطر الذي تشتمل عليه مثل هذه المسكرات والآفات التي تنبع من جرائها، وتثبيتا للصالحين. فإن الصالح وإن كان مبتعدا عن هذه المفاسد فإنه يثبت على الحق، يزداد ثباتا ويقينا، وربما أعاد ما يسمعه من حق ونصوص وأدلة ورد شبه يوصله إلى غيره ممن ابتلوا بهذه البلية. نسأل الله تعالى لنا ولهم العفو والعافية والهداية. ومعكم اليوم إن شاء الله تعالى من هو ليس بحاجة لثنائي وإطرائي، فإنما هو نحن بحاجة، ليس هو، نحن بحاجة إلى الترحيب به. فنرحب بالشيخ الفاضل ومن على الخير يجاهد ويناضل، الشيخ أبو زكريا يوسف بن عاطي إمام مسجد الغزالي بحي بوفريزي، نرحب به في مسجده، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعله ممن يسجي الخير على لسانه، فيجعله ركاما من الحق هائلا، فيؤلف به بين قلوب المؤمنين، ويخرج إن شاء الله تعالى من خلال كلامه النصح والصدق، فيصيب الله تعالى به من يشاء من عباده الأتقياء البررة، ويصرفه عمن شاء الله تعالى من عباده الأغبياء الفجرة. نسأل الله تعالى لنا وله السداد والهدى والرشاد، وأن يجنبنا جميعا الغي والفساد، إنه ولي ذلك والقادر عليه. لتفضل مشكورا، نسأل الله تعالى له السداد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، معاشر الحضور الكرام، فحياكم ربي سبحانه وتعالى جميعا وبياكم، وجعل الجنة داركم ومستقركم ومثواكم. بادئ ذي بدء، فإننا نحمد المولى سبحانه وتعالى حمدا يوافي نعمه ويدفع نقمه ويكافئ مزيده. نحمده سبحانه وتعالى حمد الشاكرين. اللهم لك الحمد كالذي تقول، ولك الحمد كالذي نقول، ولك الحمد خيرا مما نقول، لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد حينما ترضى، ولك الحمد بعد أن ترضى. وبعد ذلك، فإن الشكر موصول لكل أخ كريم غيور على دين الله عز وجل، قد هيئ الأسباب لإقامة مثل هذه الجلسات. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم جميعا مفاتيح للخير مغاليق للشر، إنه خير مسؤول. معاشر الكرام، ربنا تبارك وتعالى ما خلقنا عبثا وما أوجدنا سدى، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. قد هيئوك لأمر لو فطنت له، فاربط بنفسك أن ترعى مع الهمل. إنما خلقنا جل وعلا لغاية سامية ولمهمة ووظيفة عالية غالية، خلقنا لتحقيق عبوديته في الأرض. فقال عز من قائل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ثم إن دين الله جل وعلا كتابا وسنة قد اهتم اهتماما بالغا بهذا الإنسان، وببيان ما يسعده في الدارين، في هذه الدار وفي تلك، يوم نلقى الله تبارك وتعالى. وجعل هذا الدين من مقاصده العالية الراقية حفظ الدين وحفظ النفس وحفظ العرض وحفظ المال وحفظ العقل. هذه هي الكليات الخمس، هذه هي المقاصد العظيمة التي حرص دين الله جل وعلا على حفظها. فكل سبب يؤدي إلى إتلاف واحدة من هذه الخمس فإنه يكون في شرع الله عز وجل مردودا، ويكون في دين الله جل وعلا بفضله تبارك وتعالى مرفوضا، على القاعدة المعروفة على لسان النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. قلت: فكل ما يمس بواحدة من هذه الخمس يكون مردودا مرفوضا، فكيف لو أن شيئا مس هذه الخمس كلها؟ فلا شك أنه يكون مرفوضا ومردودا من باب أولى. ثم لقد نظر أعداء دين الله جل وعلا منذ القديم في هذه الأمة وفي شرعها ودينها، فحسدوها على ما أكرمت به، فإذا بهم يجدون ويجتهدون آناء الليل وأطراف النهار لضرب هذه الأمة ولضرب المسلمين في النخاع كما يقال، ولضربها في قلبها النابض وفي عصب الحياة، أعني فئة الشباب. معاشر الكرام، تقول حفصة بنت سيرين رحمها المولى تبارك وتعالى: يا معشر الشباب اعملوا فإني رأيت العمل في الشباب. فمرحلة الشباب هي زهرة العمر، وهي مرحلة العنفوان، ولذلك فإن أعداء الدين قد ركزوا تركيزا عظيما على هذه الفئة من الناس ومن المسلمين. قال الله جل وعلا: ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. وقال عز من قائل: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. نسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه أن لا يوفقهم، وأن لا يرفع لهم راية، وأن لا يحقق لهم غاية، إنه خير مسلوب. معاشر الكرام، ولقد استخدم هؤلاء الأعداء في حربهم ضد الإسلام والمسلمين كل وسيلة خبيثة وكل طريقة قذرة من أجل الوصول إلى مآربهم الفاسدة كما سمعتم. وكان من أفتك أسلحتهم وأشدها دماراً سلاح المخدرات. أسأل الله جل وعلا العافية والسلامة من كل سوء. سلاح المخدرات هو سلاح يسلط بلا ريب على المقاصد الخمسة التي أشرنا إليها ليحطمها وليجعلها ركاما من تراب. نسأله جل وعلا أن يثبت قلوبنا على دينه. معاشر الأكارم، الحديث عن المخدرات هو حديث أولا من باب قولهم الوقاية خير من العلاج، لأنكم بإذن الله عز وجل ونحسبكم كذلك من أهل الصلاح، وأنتم من أبعد الناس عن المخدرات وعن المسكرات وعن ما يفسد العقل ونحو ذلك ونحو ذلك. أقول فهذا الكلام من باب الوقاية، والوقاية خير من العلاج، هذا من جهة. ثم من جهة ثانية، فإن العبد كما أشار الشيخ في كلمته يحفظه المولى عز وجل، فإن العبد المؤمن يحتاج إلى أن يثبت قلبه على هذا الشرع وعلى هذا الدين وعلى هذا الطريق القويم والصراط المستقيم. ثم هو يحتاج أيضا وهو يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر وينصح ويدعو إلى الله جل وعلا، يحتاج إلى أدلة ويحتاج إلى براهين ويحتاج إلى كلمات سديدة تصل بإذن الله عز وجل إلى أعماق قلوب الغافلين. معاشر الأفاضل، كلامنا إن شاء الله جل وعلا في موضوع المخدرات منحصر في نقط أربعة. أما النقطة الأولى فأنواع المخدرات، وأما النقطة الثانية فأضرارها وأخطارها، ثالثا حكم الإسلام فيها، رابعا وأخيرا حلول مقترحة للقضاء على المخدرات والحد من انتشارها. فأعيروني بارك الله فيكم قلوبكم وأسماعكم. أسأل ربي جل وعلا أن يوفقنا جميعا وأن يسدد كلماتنا وأن يسدد خطانا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. المحور الأول في هذه الكلمة أو في هذه المحاضرة أنواع المخدرات. أقول وبالله التوفيق، المخدرات مهما كثرت أنواعها ومهما اختلفت وتباينت أشكالها فهي أنواع ثلاثة لا تكاد تخرج عنها. النوع الأول مخدرات طبيعية، وهي تلك النباتات التي تستعمل لهذا الغرض عياذا بالله، كالحشيش والقات والأفيون ونحو ذلك. والنوع الثاني مخدرات كيماوية محضة، مثل ما يسمى صلى الله عز وجل العافية والسلامة المورفين أو الكوكايين أو الهيروين، فهذه مخدرات كيماوية محضة. والقسم الثالث أو النوع الثالث مخدرات مخلوطة قد جمعت السمين السابقين، قد جمعت حشفا وسوء كيلا. وأشد هذه الأنواع جميعا ما يعرف بعقار الهلوسة، وهو عقار يكفي أن يتعاطى العبد منه جزءا صغيرا أو عشر الميليغرام ليصاب بالجنون. نسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظ لنا عقولنا. معاشر الأفاضل، ثم إن الكلام عن المخدرات هو كلام عن جميع أنواع المسكرات، سواء كانت سوائل أو مائعات أو حبوبا أو حشائش أو غير ذلك. كل ما أذهب العقل وكل ما أسكر وأفسد على الإنسان عقله فهذا موضوع حديثنا بإذن الله عز وجل في هذه الأمسية. المحور الثاني، أضرار المخدرات وأخطارها. أضرار المخدرات وأخطارها، وهذا العنصر عنصر حساس جدا في هذه الكلمة. ذلك أننا لا نقول إن الأمة قد دقت ناقوس الخطر في هذه الأيام، بل قد غرقت في الخطر وقد أوغلت في الضرر والعياذ بالله. واسألوا إن شئتم المستشفيات وخاصة مستشفيات الأمراض العقلية، واسألوا إن شئتم المحاكم، واسألوا إن شئتم السجون، واسألوا إن شئتم الأطباء، بل واسألوا إن شئتم الجامعات، بل واسألوا الثانويات، بل أقول وللأسف الشديد واسألوا المتوسطات، ففي ذلك من الشر ما الله عز وجل به عليم. انتشر هذا الشر انتشارا عظيما أشد من انتشار النار في الهشيم. انتشر هذا السم بين الكبار والصغار، بل انتشر بين الرجال والنساء، بين الذكور والإناث، الطلاب والطالبات. في بعض الجامعات الجزائرية قبل سنتين أو ثلاث سنوات كانت ثمة الإحصاءات فيما يتعلق بقضية المخدرات، بإحصاءات نتيجة تحرفية، أن أكبر عدد في واحد الجامعة، جامعة من الجامعات، أكبر عدد للمتعاطين للمخدرات، طبعا هذه الطبقة المثقفة في البلاد، نخبة طلبة نسبة كبيرة جدا، نسبة عالية، وأكبر نسبة تاع المتعاطين للمخدرات من الطالبات من الإناث. فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إذن الأمر في غاية الخطورة. معاشر الكرام، أولا، النوع الأول من أنواع الأضرار والأخطار، الأضرار الدينية والخلقية. الأضرار الدينية والخلقية. ومنها أولا أن المخدرات تصد عن ذكر الله وعن الصلاة وعن غيرهما من الطاعات والعبادات، شأنها شأن كل مسكر، كما قال الحق تبارك وتعالى في كتابه العزيز: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. فمن أعظم أخطار المخدرات هذه الأخطار الدينية والخلقية، فمن تأثيرها السلبي على الدين أنها تصد عن العبادات، ومن بينها كما ذكر المولى تبارك وتعالى الذكر والصلاة. ثانيا، المخدرات والمسكرات عموما تورث الأخلاق السافلة والخصال الخبيثة، وهذا أمر واضح لا يحتاج إلى كثير بيان. فالذي يتعاطى المخدرات أو يأخذ شيئا من المسكرات مما يذهب العقول تجده يتكلم بالكلام البذيء الساقر أمام أي إنسان، ولو كان أمام والديه وأمام زوجته وأولاده وأمام الصالحين وأمام العقلاء الذين يحترمهم الناس، تجده يعق والديه، تجده يؤذي أولاده ويمنعهم مما هو واجب عليه وهكذا. فأخلاق الذي يتعاطى المخدرات ويتعاطى المسكرات أخلاق سافلة، وخصاله خصال خبيثة دنيئة، والله المستعان. ثالثا، المخدرات والمسكرات تعطل الجوارح التي بها تكتسب الحسنات وبها تكتسب أرزاق الدنيا وأرزاق الآخرة. المخدرات والمسكرات تعطل الجوارح التي بها يكتسب الإنسان أرزاق الدنيا ويكتسب بها أيضا أرزاق الآخرة والثواب عند الله تبارك وتعالى. رابعا، المخدرات والمسكرات تغري بارتكاب أبشع الجرائم من قتل وسرقة وزنا وفاحشة، بل وزنا المحارم عياذا بالله عز وجل من كل سوء. وقد ثبت حديث عظيم عند الطبراني وغيره وهو في سلسلة الصحيحة عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن ملكا من بني إسرائيل أخذ رجلا فخيره بين أن يشرب الخمر أو يقتل صبيا أو يزني بامرأة أو يأكل الخنزير أو يقتل. خير هذا الرجل من بني إسرائيل، خيره ملك جبار، قال له إما خير حاجة من هالشيء، إما أنك تقتل، وإما أنك تشرب الخمر، وإما أنك تزني، وإما أنك تأكل لحم الخنزير، بسلام، وإلا فإنك تقتل، لا بد أن تفعل واحدة. فهو نظر، الإنسان ما أراد أن يؤذي غيره، رأى أنه إن زنى ارتكب فاحشة واعتداء على غيره، رأى أنه إن قتل صبيا فهذا من أبشع الجرائم، فيه اعتداء على الغير إلى آخره، ففكر وقدر ونظر فرأى أنه يشرب الخمر، هي أهون بالنسبة إليه من غير مقارنة بغيرها، فشرب الخمر. قال عليه الصلاة والسلام: فلما شرب الخمر يعني وذهب عقله زنى وأكل الخنزير وقتل الصبي، نسأل الله جل وعلا العافية والسلامة. ثم قال صلى الله عليه وسلم حين ذاك: ما من أحد يشربها فتقبل له صلاة 40 ليلة ولا يموت وفي مثالته منها شيء إلا حرمت عليه الجنة، وإن مات في 40 مات ميتة جاهلية، نسأل الله عز وجل العافية والسلام. خامسا: المخدرات والمسكرات تجعل صاحبها من المبذرين الذين هم إخوان بررة للشياطين. أما سمعتم قوله تعالى: ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا، يبذر ماله وينفقه في سبيل إتلاف عقله وفي سبيل إتلاف أخلاقه وفي سبيل إضرار نفسه وهكذا. سادسا: من مفاسدها وأضرارها وأخطارها فقدان الشخصية، حتى إن المتعاطي للمخدرات والمسكرات يصير عبدا ذليلا أمام من يعطيه هذا السم القاتل، وهذا أمر أيضا واضح معروف في المجتمع، معروف، يفقد شخصيته، يصير عبدا ذليلا، أطعت مطامعي فاستعبدتني ولو أني قنعت لكنت حرا، صاحب الشهوة عبد فإذا ملك الشهوة أضحى ملكا. فلا شك أنه يصير عبدا ذليلا لهذه القطعة المنتنة المتعفنة، بل ويصير عبدا ذليلا أمام هؤلاء الذين يعطونه هذه القطعة المتعفنة. وكثير من الناس يفقد شخصيته ويفقد كرامته أمام هذا الموقف، والله المستعان. سابعا: ثم إن الذي يتعاطى المخدرات يصير مضحوكة عند العقلاء، وهذا أمر معروف أيضا، الذي يتعاطى المخدرات والمسكرات والحبوب المهلسة وكذا، هذا الإنسان يصير أضحوكة عند عقلاء البشر. وكثير من الناس بفضل الله جل وعلا ترك هذا الأمر حينما صوره بعضهم وأراد صورته وهو في حالة سكره أو في حالة تأثير المخدرات عليه، وراه الصورة تاعه قالوا لا هداية، فرأى العجب العجاب، وهذا معروف من قديم. والإمام القرطبي رحمه الله تعالى في تفسير قول الله عز وجل: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، يذكر بعض القصص المضحكة من أناس قد رآهم آخرون في حال سكرهم، فقد رأوا رجلا قد بلغ منه السكر مبلغا حتى إنه عشر كلبا من الكلاب، فجعل الكلب ينحسه في وجهه وهو يقول له أكرمك الله، يعني حشك يكلمه كأنه يكلم العقلاء يقول أكرمك الله. وأكثر من ذلك قال لك كثير من الناس رؤوا بعد تعاطي المسكر وكذا، رؤوا وهم يتمرغون في بولهم وعاذرتهم وغائطهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ورؤي بعضهم وهو يمسح وجهه ببوله، قال واحد شافوه يمسح الوجه تاعه بالبول تاعه في حال السكر وهو يقول: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من التطهيرين. ومن اعظم اخبار واضرار ومفاسد تعاطي المخدرات والمسكرات انها طريق قوي الى سوء الخاتمه والموت على غير طاعه، وكفى بهذه مفسدة تكفي، لو كان غير المفسدة تكفي. تصور لو أن إنسان قبضت روحه، لو أن إنسانا قبض الله عز وجل روحه في هذه الحال وهو سكران وهو ثمن فإنه يلقى الله عز وجل على هذه الحال، أناس رجال يلقون ربهم جل وعلا يوم القيامة سجدا ركعا، يحرمون وهم محرمون يلبون بحج الأعمار، وجهه يلقى الله جل وعلا في تلك الحالة المزرية والعياذ بالله. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من مات على شيء بعث عليه، وقال عليه الصلاة والسلام: يبعث كل عبد يوم القيامة على ما مات عليه. والحديث في صحيح مسلم: يبعث كل عبد يوم القيامة على ما مات عليه. ومن المفاسد أيضا أن متعاطيا يكون في حكم قاتل نفسه، إن مات تحت تأثيرها، إذا مات بالتأثير فعل المخدر ولتع المسكر، فإنه يكون في حكم من قتل نفسه بيده، في حكم المنتحر، ويلقى الله جل وعلا فيجازيه جل وعلا على ذلك العمل الشنيع. معاشر الكرام، المفاسد الدينية والمفاسد الخلقية للمسكرات والمخدرات أكثر من أن يحصرها أو يحصرها مجلس كهذا. ولذلك ننتقل إلى نوع آخر من أنواع الأضرار. ثانيا، الأضرار الصحية البدنية أو العقلية. أولا، الاضطرابات العقلية التي قد توصل إلى الجنون، اضطرابات عقلية، وسوسة. كثير من الناس اليوم تلقاه وسوس، وسوسة وسوسة وسوسة، فإذا به يسير في الطريق المظلم فيصل إلى الجنون والعياذ بالله. الله عز وجل أن يحفظ لنا عقولنا. واضح. إذن كثير من الناس هذا هو طريقتهم، اضطرابات عقلية توصل إلى الجنون. ورحم الله عز وجل ابن الوردي إذ يقول في لاميته المشهورة: واهجر الخمرة إن كنت فتى، كيف يسعى في جنون من عقل؟ العاقل لا يسعى في جنونه بنفسه. ثانيا، الموت المفاجئ أو ما يعرف بالسكتة القلبية بسبب شلل عضلة القلب، وهذا كثيرا ما يحدث لهؤلاء. ثالثا، قد تؤدي تلك المخدرات إلى تسمم الدم كله، ممكن يتسمم الدم في لحظة واحدة، وهذا يؤدي إلى الهلاك والحتف. رابعا، تؤدي هذه المخدرات في كثير من الأحيان إلى ما يعرف بمرض نقص المناعة المكتسب، مرض الأيدز، عافانا الله وإياكم من الأسقام كلها، وخاصة بالنسبة لأصحاب الحقن. خامسا، الشيخوخة المبكرة، وهذا أمرا أو هذا أيضا أمر لا يحتاج إلى كثير بيان. سادسا، مرض الربو والتهاب الشعب الهوائية. سابعا، الضعف الجنسي والعقم في كثير من الحالات. كثير من الناس أصيبوا بعقم وبضعف جنسي بسبب تعاطيهم للمخدر أو للمسكر. أخيرا، العذاب الأليم الذي يشعر به هذا المدمن إذا فقد المخدر، والذي قد يوصله إلى الانتحار، وهذا أيضا أمر واقع ما له من دافع، فإنه إذا فقد المخدر يصاب بآلام عجيبة وباضطرابات رهيبة ويتخبط، ولعله ينتحر بسبب ذلك، لأنه فقد تلك الراحة التي زعم أنه كان يجدها حينما يتعاطى المخدر أو المسكر. معاشر الكرام، والأضرار الصحية أكثر من هذا أيضا. ثالثا، الأضرار الاقتصادية، نوع الثالث، أضرار الاقتصادية. أولا، إهدار ثروات الأمة فيما يضر ولا ينفع، إهدار ثروات الأمة في أشياء لا تضر بل هي في أشياء لا تنفع بل هي مضرة أشد الضرر. ثانيا، ضعف موارد الدولة المالية والبشرية. ناس سكارى، أنى لهم أن يتكسبوا وأنى لهم أن يرفعوا باقتصادهم رأسا. ثالثا، تقوية أعداء الأمة وإعانتهم على تنفيذ مخططاتهم، تقوية أعداء الأمة وإعانتهم على تنفيذ مخططاتهم الآثمة. رابعا، العبء الاقتصادي العظيم بسبب تسخير ميزانية كبيرة لمكافحة هذه الظاهرة ولعلاج المدمنين. خامسا، ضرب اقتصاد الدولة من طرف الفئة الباغية من المهربين والمروجين والبارونات كما يقولون، الذين تجتمع في أيديهم ثروة هائلة من ثروة الأمة، وقد يكونون أصحاب قرار كما هو الشأن في كثير من البلدان. يقولون هذا الناس هم أصحاب القرار يؤثرون تأثيرا كبيرا جدا في اتخاذ القرار في البلد. فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رابعا الأضرار الاجتماعية. كان أضرار اجتماعية أيضا كثيرة. أولا التفكك الأسري وتشريد الأولاد وتضييع من تجب على المرء نفقتهم وإعالتهم. قال صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقود. ثانيا كثرة حوادث الطلاق، وهذا أمر معروف أيضا، ومن شاء فليذهب إلى المحاكم وليسأل عن أسبابها، فكثير من أسباب الطلاق إنما تكون من جراء هذه السموم. ثالثا نشوب الخلافات الكبيرة بين الأسر، والتي قد تؤدي إلى قطع الأرحام بل وإلى إزهاق الأرواح في كثير من الأحيان والأحوال. رابعا ارتكاب الجرائم بأنواعها من أجل الحصول على هذا المعبود. إيه والله، على هذا المعبود عند كثير من الناس. ارتكاب الجرائم، المهم يحصل مخدر بأي وسيلة، يقتل، يزني، يضرب، يجرح، لا يبالي بأي شيء والعياذ بالله، يسرق، يخطع طرق، لا يبالي، المهم أن يحصل على معبوده وأن يصل إليه. خامسا ضعف التحصيل العلمي وقلة المردود في ميدان العمل. فالإنسان الذي يتعاطى المخدرات والمسكرات هذا إنسان متقاعس عن المعالي، مهتم بسفساف الأمور، لا يمكنه أن يحصل كما يحصل المتقدمون في العلم، ولا يمكنه أن يعمل ما يعمله الناشطون، وهذا أمر أيضا معروف. سادسا حوادث الطرق وحصاد أرواح الأبرياء. وسبحان الله، في بلدان كافرة تجدون من التشديد على هؤلاء في السياقة يعني شيء عجيب جدا، تشديد كبير جدا على إنسان يعني من حين لحين يكون في تحليل، يكون في مراقبة، يكون في كذا، يشوف هذا شحال من نسبة، حتى لو تعاطى المخدر أو تعاطى المسكن يشوف شحال النسبة، يشوف شحال النسبة التي تعاطاها حتى لا يزهق أرواح الأبرياء هكذا. لكن في بلد الإسلام يعني نسأل الله عز وجل العافية والسلام. أخيرا من الأضرار الاجتماعية هتك الأعراض، بل وهتك أعراض المحارم في كثير من الأحيان، والشذوذ الجنسي بين المتعاطين وداء الدياثة. وإن ادعى هؤلاء وزعموا أنهم رجال، وإن أظهروا للناس الرجولة والفحولة والشهامة، لكنهم في حقيقة الأمر هذا هو شأنهم، هذا هو شأنهم، دياثة عجيبة جدا، شذوذ. نسأل الله عز وجل العافية والسلام. معاشر الكرام، هذه قطرة من البحر من الأضرار ومن المفاسد والأخبار التي تنجم عن المخدرات وعن المسكرات عموما. المحور الثالث حكم الإسلام في المخدرات. بعد هذا كله وبعد ذكر هذه المفاسد، لا يشك عاقل في أن هذا الداء وهذا السم محرم في دين الله عز وجل أشد التحريم، بل هذه المفاسد دليل على أن هذا الذي يتعاطاه الناس خبث، بل أم الخبائث، كما سمى صلى الله عليه وسلم المسكر. قال الله جل وعلا في كتابه العزيز: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فهل المخدرات من الطيبات أم من الخبائث؟ لا شك أنها من الخبائث، بل أم الخبائث. قال صلى الله عليه وسلم: ما أسكر كثير فقليله حرام. وقال جل وعلا في كتابه العزيز: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام. والخمر كل ما خمر العقل كما أسلفنا، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عز وجل: الحشيشة حرام، بل هي أولى بالتحريم. أسمع، بل هي أولى بالتحريم من الخمر، لأن ضررها أشد من ضرره. وكانت أسباب أخرى تجعل المخدرات أشد تحريما من الخمر، وتجعل الدافع إلى الكلام عن المخدرات أعظم من الكلام عن المسكرات عن الخمور. إن عادي أن أي واحد تكلم عن الخمر، أنا بقول الخمر حرام وكصغير كبير عجوز كذا، لكن المخدرات التبس أمرها على كثير من الناس، التبس أمره على كثير من الناس، ثم الانتشار بتاعها في الأمة رأوا بشكل عجيب وغريب وسريع. أسأل الله عز وجل العافية والسلامة. معاشر الأفاضل، وقد اتفق الأئمة الأربعة رحمة الله عليهم على تحريم الحشيش. نأتي إلى المحور الرابع، وهو بالنسبة إلي أهم المحاور. أهم المحاور، إنسان مليح يعرف أنواع المخدرات عموما بشكل عام، مليح يعرف المفاسد والأخطار لابد، ومليح يعرف الحكم الشرعي، وإن كان بالنسبة لي الحكم الشرعي ما فيش نقاش بفضل الله سبحانه وتعالى، لكن أنا بالنسبة لي هذا المحور الرابع أهم المحاور على الإطلاق، الحلول المقترحة للحد من انتشار هذا السم. حلول مقترحة، لأنه صح هذا الكلام قاعد يقولناه، واحد ما راح يناقش يقول ما كاش منه شاك تقول كلام، هذا معروف كل عاقل يغر به، لكن الآن مشكل كيف نحد من انتشار هذا الشر، كيف نقضي عليه بإذن الله سبحانه وتعالى. لا، ثمة وسائل كثيرة نذكر بعضها لعل الله عز وجل أن يوفقنا للتشبث بها، ولعله جل وعلا أن يجعلنا كما قدمنا مفاتيح للخير ومغاليق للشر. معاشر الأكارم، أول الوسائل المقترحة للقضاء على هذه السموم الدعاء بصدق والانطراح عند باب الله عز وجل. إنسان الذي يكون مبتلى بهذا الشر، والأهل تاعه والأقارب تاعه والناس اللي معاه وكذا، الذين يحسون بهذا الخطر والذين يؤلمهم والذين تتمزق قلوبهم وتتفطر أفئدتهم حينما يرون القريب منهم يفعل ذلك أو يفعل بنفسه ذلك، هذا الناس متأثرين. إذا هؤلاء جميعا الإنسان الفاعل والناس القراب منه كل واحد يتأثر، وكل واحد من المسلمين يشوف الشر ينتشر في الأمة بهذه الكيفية العجيبة الغريبة، لا بد أن ينطرح عند باب الله جل وعلا. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وعد من الله جل وعلا. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وقال صلى الله عليه وسلم أعجز الناس من عجز عن الدعاء. فالدعاء بصدق وإخلاص أعظم ما نتشبث به في هذه القضية وفي غيرها. ثانيا، تقوية الوازع الديني والتعريف بالحكم الشرعي. ناس بلغ ما يعرفوش الحكم الشرعي، ولا ناس لبسوا عليهم وكذبوا عليهم، عرفوا بالحكم الشرعي، ولا بد أن تدعوه لتقوية إيمانه، أن تنصحه أن تذكره بأن ثمة موعدا بينه وبين ربه، بأن ثمة لقاء مع خالقه جل وعلا ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار كما قال عليه الصلاة والسلام. فالأمر في غاية الخطورة. الوازع الديني هذا من أعظم أنواع العلاج، أعظم أنواع العلاج، وإلا أشوف المفاسد وأكثر منها، أكثر من هذه المفاسد. تعرفوا باللي في الثلاثينيات من القرن الماضي كانت ثمة تجربة قانونية في الولايات المتحدة الأمريكية، منع الخمر، منع الخمر على الأقل في الأماكن العامة، صدر قرار كذا قانون رسمي شلع. وش حدث بعد ذلك؟ تزايد رهيب في المتعاطين، في عدد المتعاطين. لما كانش يتعاطى الخمر ويتعاطى الخمر، واللي كان يتعاطاها الزاد استقر على ذلك. علاش؟ معروف من القاعدة تقول لك الممنوع مرغوب ولا لا؟ وحب شيء إلى الإنسان ما منع، الممنوع مرغوب، حاجة كيتمنع واحد من حاجة يرغب فيها ولي يبحث عليها. لكن احنا بفضل الله عز وجل قارن بين هؤلاء وصحابة النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنهم وأرضاه، فقد كانت الخمور من قلوبهم بتلك المكانة وبتلك المثابة، حاجة عظيمة في القلوب تاعهم حقيقة، أموال طائلة ينفقونها ويصرفونها في سبيل الخمور وفي سبيل التلاذي بها وتعتيقها وأنواعها وكذا، هذا معروف عندهم. والأشعار تاعهم والنفر تاعهم كلام تاعهم معروف. العرب كان الخمر بالنسبة لهم شيء عظيم جدا، بعضهم كان يأمر إن هو مات أن يدفن إلى جنب كرمة كما يقولهم، هذا تنعلم يعني، إذن حاجة كبيرة في القلوب تاعهم. لكن انظر يوم قال الله تبارك وتعالى فهل أنتم منتهون، جاء تدريج بالعقل بالعقل بالعقل، خلاص هو الإيمان، النفوس مستعدة باش تترك أي شيء، استجابة مطلقة، ربي عز وجل قال فهل أنتم منتهون، خلاص انتهينا. النبي عليه الصلاة والسلام بعث من يخبر الناس أن الخمر قد حرمت، وكان الناس في بيت أبي طلحة، كثير من الصحابة كانوا في بيت أبي طلحة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، لما سمعوا الكلام والله ما ترددوا طرفة عين ولا ناقشوا بكلمة واحدة رضي الله عنه أبدا، بل ألقوا خمورهم وأراقوها حتى سالت في سكك المدينة، جرات بقوة في سكك المدينة. ها هو وزع الدين يا إخوان، وزع الدين يصنع العجائب لإيمان البيت حينما تخالط بشاشته القلوب. ثالثا، الوسيلة الثالثة، قيام كل صاحب مسؤولية بدوره في التوعية والتحذير. كل واحد عنده مسؤولية لازم يقوم بالواجب التوعية، المساجد، المدارس، الثانويات، الجامعات، الجمعيات، الأندية الرياضية، لجان الأحياء، وسائل الإعلام وغيرها، لازم هذه قاعدة مسؤولية وعندهم بعض التأثير في الناس، لابد أن يقوموا بدورهم، لازم يقوموا بدور تحهم خيرا، خاصة بالنسبة للوسائل الإعلام، ده أفضل من أن تسخر جهودها لحرب الإسلام وضرب المسلمين في النخاع. رابعا، ملء فراغ المدمن بما هو نافع، فإن من الفراغ ما قتل. صحيح، يعني هذا الناس المدمنين فراغ قتلهم، إن الشباب والفراغ والجدا مفسدة للمرء، أي مفسدة؟ قال صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ، لقد هاج الفراغ عليه شغلا وأسباب البلاء من الفراغ، الفراغ شر مستطير. إذا مليح الناس تحاول تعمرهم الأوقات تاعهم وتنصحهم باش يعمروا أوقاتهم، وإنسان اللي عنده مثلا عنده ربي كرمك تبارك وتعالى، عندك محل مثلا تعمل فيه، عندك أتولي تخدم فيه، علاش ما تجيبش الناس تخدمهم؟ خدمهم ومعاهم وانصحهم وكذا، شغلهم. هذا الشغل هذا الحمد لله رب العالمين فيه خير كبير، راك تقضيله على جانب كبير من الفراغ، وراك راح تقضي على سبب كبير من الأسباب التي تدفعه إلى ماذا؟ إلى تعاطي المخدرات. زيد على ذلك ما يحصله من المال وتنصحه باش يفرح الأهل تاعه وباش يدير المستقبل تاعه كما يقول إلى آخره. فهذا على كل حال مسؤوليتنا جميعا يا إخوان، وكل واحد عنده قدرة بإذن الله جل وعلا باش يسهم في هذا الخير وفي القضاء على هذه الشرور والسموم. خامسا، معرفة أضرار المخدرات، هذا أمر مهم جدا، ليعرف أضرار المخدرات الدينية والخلقية والصحية والمالية والاقتصادية والاجتماعية. وقد ذكرنا ما يكفي بإذن الله عز وجل، الشيء اللي ذكرناه كافي باش إنسان عاقل يعاود يرجع الطريق. روح نصحوا ذكروا ببعض هذه الأخطار، ذكروا قل له شوف الدين، شوف الأخلاق، شوف كذا شوف كذا، من ناحية الصحية قد يتسبب لك في الموت، قد يتسبب لك في كذا، قد يتسبب لك في مرض الأيدز، قد يذكر له أشياء، العقم كله مجرد زوج مكان والو إلى آخره. فهذه أشياء مهمة جدا تؤثر إن شاء الله عز وجل تأثيرا إيجابيا على هؤلاء. سادسا، فرض رقابة صارمة على وسائل الإعلام التي تروج للمخدرات وتدمع أهلها وتجعل أصحابها أبطالا، فرض رقابة صارمة. سابعا، القيام بزيارات ميدانية إلى مراكز علاج المدمنين، هذا مؤثر جدا أيضا، يروح الإنسان سام لخطيه الأشياء، يروح زيارات ميدانية إلى مراكز علاج المدمنين وهي موجودة في بقاع الدنيا، يروح الإنسان يمشي وينصحهم ويذكرهم ويعتبر. ثم مريح يعني أحيانا تأخذ معك واحد من أهل الحي كذا لتشوفه بفضل الله عز وجل له استعداد لأن يترك هذا السم وأن يترك هذا الشر وأن يعرض عنه، خذه معه ليرى بأم عينيه ما الذي تفعله هذه السموم بأصحابها. معاشر الكرام، ومن الوسائل المقترحة السعي لحل مشكلات الشباب التي تؤدي إلى الإدمان كالتشرد والبطالة وتأخر سن الزواج وانعدام السكن اللائق إلى آخره. فهذا الحق يقال هذه الأشياء من الدوافع في الحقيقة إلى تعاطي هذه السموم والمسكرات والمخدرات. إذن إنسان لكل واحد حسب قدرته، سواء كنت مسؤولا أم لم تكن كذلك، فلك إسهام إن شاء الله عز وجل بالجهد القليل الذي تقدر عليه وأنت مأجور عند الله جل وعلا. تاسعا، القضاء على الأسباب المباشرة للوقوع في وحل المخدرات، كان أسباب مباشرة يا إخوان، من بين هذه الأسباب الدخان، كذبوش على أنفسنا، تعاطي الدخان، تعرف أنت كاش إنسان شرع في تعاطي المخدرات مباشرة، ما يعرفش الدخان كامل، هذا تقريبا أنا ما نظرش بدي يكون هالشي، داب خطوة بخطوة يبدأ يتعاطى الدخان، يبدأ بالدخان ويقول لك يقول كلامك فلان يتعاطى الدخان، له وقت يبدأ يتعاطى المخدرات، صح ولا لا؟ يعني هو يتدرج يتدرج أو يمشي في طريق السوء والعياذ بالله. إذا الدخان من أعظم الأسباب المؤدية إلى تعاطي المخدرات. كذلك السهرات خارج البيت لغير سبب، هذه من أعظم الأسباب التي تدفع الشاب يتعاطى المخدرات، يجرب وبعد فيقع فريسة في حبال هؤلاء. ثم من الأسباب أيضا التي ينبغي أن نقضي عليها وأن نجفف منابعها، أن كثيرا من الشباب يظن أن الرجولة في تعاطي المخدرات، كثير منهم يرى هذا، بل ويرى ذلك في الدخان، أو الصغير يحب يتعاطى يحب يتكيف وكذا باش يبان راجل. وقد ذكرنا أن هذه السموم تؤدي إلى نتيجة عكسية، إلى ذهاب الرجولة إلى الدياثة والعياذ بالله. ثم كثير من الناس إنما دفعهم إلى أن يغرقوا في أوحال السموم هذه التي ذكرناها أنهم يعظمون من ليس معظما في شرع الله عز وجل، من أبطال المسلسلات مثلا، وأبطال المسلسلات في الغالب تجدهم يتعاطون الدخان المسكر كذا، فتبقى الشاب يريد قدوة له، وهذا معروف أن الإنسان إنما يكون شخصيته من قدوات عديدة. كيف تكون قدوتك؟ وحتى في علم النفس يذكرون هذا الآن، يذكرون يقول كل إنسان إنما يكون شخصيته من مجموعة القدوات، أنت أي واحد تتأثر به تريد أن تقلده وتريد أن تأخذ منه في الكلام وفي التعامل وفي غير ذلك، صح ولا لا؟ وهكذا الولد لما يبدأ يكبر هذا أول من يأخذ منه يبدأ يأخذ من الوالدين تاعه، وبعد كذا وبعد يخاف المجتمع وهكذا. إذا الإنسان عنده هذاك الضعف ويحب يقلد يحب يقلد، فالإنسان ضعيف لما يعرفش وضع القدوة الصحيحة، لا يعلم أن قدوته إنما كما قال ربي تبارك وتعالى بعد أن ذكر طائفة من الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام: أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. هاي القدوة. ربي عز وجل قال في القرآن الكريم: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. الناس وش قالوا من الأبيات الشهيرة السائرة الطيبة: فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاح. كان يعرف طريق، يعرف بمن يقتدي، وكان يعرف بمن يقتدي، يبدأ يبحث عن قدوة يقتدي به، فإذا بهم يقع فريسة في هذا، يشوف ناس تاع مسلسلات أبطال وكذا يظنهم أبطالا وهم ليسوا كذلك، يظنهم نجوما وهم ليسوا كذلك، فيقلدهم، ومن بين تقليده لهم أنه يقلدهم في المسكر والمخدر والدخان ونحو ذلك عياذا بالله عز وجل من كل سوء. معاشر الكرام، أظن أن أعظم سبب يدفع إلى تعاطي المخدرات وإلى شرب المسكرات البحث عن السعادة. اي والله ما نظنش تخافون هنا، البحث عن السعادة مهما كانت تسمية لاسمها الإنسان، قلت لك مانيش مليح عندي مشاكل، تاخذوا علاش تشرب، علاش تعطي المخدرات، علاش كان مانيش مليح عندي مشاكل ومرة ما صراتش وصلالي، هل يقولوا لنا معنى ذلك؟ وشنو النتيجة؟ النتيجة أنه يبحث عن الراحة النفسية، عن الطمأنينة القلبية، يبحث عن ما يعرف بالسعادة. لا إله إلا الله، وقد أخطأ طريقها ورب الكعبة، ماشي هذا هو الطريق، طريق هذه تزيده تعاسة، تزيده تعاسة وشقاء. السعادة الحقيقية الأمر فيها واضح ورب الكعبة، أمر واضح جدا. اقرأ قول الله تبارك وتعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى. أسمع من الحديث مقارنة سريعة: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. الله أكبر، لاحظ السعادة في الدنيا والسعادة في الآخرة. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن إيمان العمل الصالح فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم لأحسن ما كانوا يعملون. معنى ذلك أنه يحصل السعادة في الدنيا والآخرة. والعكس، وش قال ربي عز وجل في القرآن: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. شقاوة في الدنيا وشقاوة في الآخرة، صح ولا لا؟ هذه مقارنة سريعة، الإنسان العاقل يوقف قدام أمام هاتين الآيتين خلاص يتبين له كل شيء. ولذلك لاحظ الدولين صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ورب الكعبة، ما سمعنا أن واحدا منهم قد أصيب بالانهيار العصبي أو بأزمة نفسية. كنا نسمع الأشياء، أقرأ كتب تحت راجل لكن مش عارفه. كان الواحد فيهم يشتاق إلى حبة التمر، كانوا يتقاسمون حبة التمر فيما بينهم، ولعل واحدا منهم لا يجد سوى النواة ليمصها لعله ينسى داء الجوع، ولكنهم كانوا يقفون في صلواتهم خشعا خضوعا لله تبارك وتعالى، كانوا أسعد الناس بدين الله تبارك وتعالى، سعادة عظيمة بهذا الدين، ما كانوش يشكل رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. انظر إلى إبراهيم بن أدهم، إبراهيم أدهم كان من بن أدهم، كان من أفقر خلق الله عز وجل، من الفقراء، كان أحيانا لا يجد كسرة الخبز التي يملأ بها بطنه ويسد بها رمقه وجوعه، وكان ينام أحيانا في الطريق في سكك بغداد، ومع ذلك فقد قال كلمة مشهورة مأثورة بقيت خالدة في عقبه. وش قال؟ لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن عليه لجلدونا عليه بالسياق. الله أكبر، وما الذي أنت عليه؟ الجوع، العطش، مبيت في العراء، ما الذي أنت عليه؟ الشيء كان عليه الذي ذكره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى حينما قال أنا جنتي وبستاني معي في صدري فهي معي لا تفارقني أبدا، الجنة والراحة وكلها إيمان، حلاوة الإيمان كل ذلك في صدره رحمة الله عليه. شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يقول كلمة عظيمة، يقول إن في الدنيا لجنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة، لا إله إلا الله. وش يقول أيضا؟ يقول إنه لتمر بالقلب أوقات أقول إن كان أهل، أقول فيها إن كان أهل الجنة في مثل هذا إنهم لفي عيش طيب. الله أكبر، قال لك أحيانا تمر بالقلب تاعي أوقات يقول لا أصحاب الجنة راهم في عيش كما هذا خلاص، هذا يكفي، إنهم لفي عيش طيب، إنها السعادة الحقيقية، إنها الطمأنينة القلبية والراحة النفسية، سعادة عظيمة، حلاوة الإيمان يا عباد الله. إذا الناس لما يبحثوا عن السعادة وكل واحد كيش يظن هاي السعادة مسكين، يقول روح هاي السعادة الحقيقية في طاعة ربك عز وجل واتباع نبيك صلى الله عليه وسلم، في الاستقامة على شرع الله جل وعلا، في سلوك الصراط المستقيم والطريق القويم. أسأل ربي جل وعلا أن يجعلني وإياكم من هؤلاء الذين يسلكون الصراط المستقيم والطريق القويم، الذين يعرفون الحق ويتبعونه ويعملون به، إنه خير مسلم. معاشر الكرام، الوسيلة العاشرة من وسائل القضاء أو التخفيف من حدة انتشار هذا السم تشديد العقوبات على المروجين، وهذا لولاة الأمور، إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. فهؤلاء مفسدون في الأرض، مفسدون، هذا لا يشك أحد في أن هؤلاء من أعظم المفسدين في الأرض، قتلا هؤلاء هم الإرهابيون، لا يقتلوا في الناس القتل البطيء، ولا يرغبون في مؤمن إلا ولا ذمة، ولا يرحمون صغيرا ولا كبيرا، لا يرحمون ذكرا ولا أنثى، نسأل الله عز وجل العافية والسلام. 11، التعاون الجاد مع الهيئات المكافحة للمخدرات، هذا مهم جدا، وهذا من أعظم أبواب الجهاد ومن أعظم أبواب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. كيف إحنا عندنا واحد عقلية يقول هذا شو نبيع؟ تعاون الناس اللي يكافحوا، الهيئات الرسمية اللي تكافح المخدرات وكذا، لابد أن نقف إلى جنبها، أن نكون سندا قويا لها، لابد للقضاء على هذه السموم وعلى هذه الشرور، وهذا قلنا من أعظم أنواع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل الله عز وجل. وقد قال المولى جل وعلا في كتابه وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، وقال صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح كما في مسلم وغيره من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. وقد أفتى مجلس هيئة كبار العلماء ببلاد الحرمين بأن الإخبار عن مروجين ومهربي المخدرات واجب من الواجبات الدينية، واجب من الواجبات الدينية. أخيرا في الختام أقول أيها المدمن وأيها المتعاطي، كن شجاعا، إياك أن تتحكم فيك قطعة عفنة، أطعت مطامعي فاستعبدتني ولو أني قنعت لكنت حرا، صاحب الشهوة عبد فإذا ملك الشهوة أضحى ملكا. إذا أردت أن تكون ملكا فاتركني، أنت ما يحكمش فيك القطاع، عيب عليك، يحكم فيك ربي سبحانه وتعالى، يحكم فيك القرآن والسنة، أنت إنسان عاقل، أنت خلقك الله جل وعلا في بيئة مسلمة سنية، فاحمد ربك جل وعلا على هذه النعم العظيمة. إذا مشيت الأشياء اللي تحكم فيه، فكن شجاعا واتركها لله، وسترى الخير بين يديك بإذن الله سبحانه وتعالى. وأنت أيضا أيها المروج لها، أيها المتاجر فيها، يا من يستغني بمثل هذا الشر، يا من يبني أمجاده على أشلاء الضعفاء، على أشلاء الأبرياء، اتق الله في نفسك، فإن الموقف بين يدي الله عز وجل عظيم. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون. ثم إذا تركت هذا فاعلم أن الله عز وجل سيعوضك خيرا كثيرا. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. فتوكل على الله واترك هذا الأمر الذي تظن أنه يغنيك وهو يفقرك في الحقيقة في الدنيا وفي الآخرة، والله المستعان. اترك هذا وسيغنيك مولاك سبحانه وتعالى من الحلال، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. وإياك أن تتردد، إذا كنت ذا رأي فكن ذا عزيمة، فإن فساد الرأي أن تتردد. أقول هذه الكلمات وأسأل ربي عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته السرية العلى أن تكون هذه الكلمات نافعات، وأن تكون قد أدت شيئا من الغرض. والله تعالى هو الموفق، لا رب سواه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، بارك الله في الشيخ الفاضل على هذا البيان الذي لا يحتاج إلى أن يضاف عليه شيء، وإنه من الواجب أيضا على المسلم، ومن الواجب أن ينشره بين إخوانه من بني جلدته ومن ينتسبون إلى ملته. هو ما يدخل تحت الوازع الديني الذي ذكره، أن يذكر المسلم ويتذكر أن العلماء رحمة الله عليهم قد نصوا على أن من يروج مثل هذه المخدرات والمسكرات فحده ليس كحد شاربها ومتعاطيها، بل حده القتل، وخاصة حين انتشارها. فمثلا نرى الحديث الذي رواه الترمذي في سننه عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: من شرب الخمر فاجلدوه، فإن عاد في المرة الثانية فاجلدوه، فإن عاد في المرة الثالثة فاجلدوه، فإن عاد في الرابعة فاقتلوه. وهذا الحديث رواه الإمام الترمذي وصححه العلماء جميعا، إلا أنهم اختلفوا هل هو منسوخ أو باق ليس بمنسوخ. والذي يدل عليه الدليل أن هذا الحكم باق وليس بمنسوخ، لأن رفع الحكم الشرعي، أي قول أن يأتي إنسان ويقول هذا الحكم منسوخ أي لا يعمل به، هذا يحتاج إلى دليل، وليس ثمة دليل البتة في رفع هذا الحكم. و لذلك اختار كثير من أهل العلم، منهم ابن حزم رحمه الله وإمام ابن القيم ومن المعاصرين الشيخ شاكر رحمه الله الجميع، اختاروا أن هذا الحكم محكم وباق، وأنه يرجع إلى الحاكم ينظر إلى المصلحة. فإن رأى أنه من المصلحة أن يقتل هذا المدمن على الخمر، فإن رأى أنه من المصلحة أن يقتل فليقتل، وإن رأى أن فيه خيرا أنه يمكنه أن يتركها مع الأيام فله أن يجلده في المرة الرابعة. المهم هذا يرجع إلى الحاكم. فيكفي أن ينتشر بين المسلمين أن متعاطي المخدرات فضلا عن البائع والمروج لها، هذا لم يختلف فيه العلماء، لأنه كما ذكر الشيخ قبل قليل أن البائع لها ممن يسعى في الأرض فسادا، فحده حد المحاربين. وقد نص الإمام الرهوني رحمه الله ومن أئمة المالكية، ذكر أن الذي يروج مثل هذه الحشيشة كما كانوا يسمونها قديما، قال: فحده ضربة بالسيف، حده ضربة بالسيف. لماذا؟ لأنه مفسد في الأرض. لكن المتعاطي، حتى المتعاطي لابد أن يعلم أن إذا أدمن على هذا الشكل أنه مهدر الدم، في الشريعة الإسلامية، وهذا طبعا يرجع إلى الحاكم، لكن يكفي أنه يعلم أن دمه هدر وأن الشرع لم يعطي حرمة لدمه ولروحه التي جعلها أعظم ما يملكه بين جنباته. فمن نشر مثل هذا الوعي، نشر مثل هذه الدروس مثلا، كأن يسجل الإخوة الكرام أو ينشروا مثل هذه التسجيلات الدروس، ينشروها بين من ابتلي بهذه الطامة الكبيرة، فلعله يكون من أنفع أنواع محاربتها والتقليل من حدتها. وأيضا يذكر هؤلاء الذين ابتلوا بشربها وتعاطيها أنهم لابد أن يعقلوا شيء مهم، وهو أن المروجين لها لا يتعاطوها، هذا أمر مشهور، فالمروج لها لا يتعاطاها، وإن تعاطاها يتعاطاها بكمية قليلة حتى لا يذهب عقله. فأول من ينكر تعاطيها هو المروج لها والبائع لها. فالمسلم ينبغي أن يعود إلى دينه، وأن يعود أيضا إلى عقله، وأن يعود إلى رشده، ونأخذ بأيدي هؤلاء. فهؤلاء الذين ابتلوا بهذه المصيبة، فهؤلاء ننظر إليهم بعين الشفقة وعين الرحمة وحب الإعانة لهم، فهم مثلهم كمثل الذي وقع في حفرة يحتاج من يخرجه منها ويمد إليه يده بالتي هي أحسن، بالحكمة والموعظة الحسنة يوصل له. يعني ما من أحد إلا ويعلم أن في حيه مبتلين بهذا الأمر، فلماذا نجلس ونرقبهم بهذا بالنظرات ونصدر في حقهم الأحكام والكلمات؟ لا، ينبغي أن نقترب منهم. بماذا؟ لا نجالسهم ونؤكلهم، لا، وإنما يقدم لهم النصيحة التي هي أحسن. قال: يا أخي الكريم، سمعت درسا مؤثرا في حكم متعاطي المخدرات، أو أريد أن تنتفع به أيضا، أو يشرح له ما سمعه. قال الله تبارك وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فخيرية هذه الأمة مشروطة بهذا الشرط، أننا نأمر بالمعروف ونأمر بالخير وننهى عن المنكر ونبين وننهى الناس عن الشر. نسأل الله عز وجل أن تحرك فينا مثل هذه المحاضرة القيمة، تحرك جوارحنا للنهوض لدعوة الناس إلى الخير وترك مثل هذه الشرور. نسأل الله تبارك وتعالى التوفيق والسداد. فمن بين الأسئلة التي وجهت للشيخ، وش معود عن هذا؟ لكل إجابة عن الأسئلة، أنا ألقيت كلمة أسأل الله عز وجل نفعها وذخرها وثوابها. بالنسبة للأسئلة، مفروض الشيخ هو اللي يتفضل بالإجابة، أو الشيخ الكريم أبو عبد السلام ربي يحفظه الأدخل هو يجاوب، مفروض واحد من المثلين هو يجاوب، إحنا نتطفل. لكن معلش، أنا مشي أجوبة إن شاء الله، مشي أجوبة ومشي فتاوى، إنما توجيهات إن شاء الله تكملة للموضوع. الأخ الكريم قال: هل يجوز التداوي بالحبوب المهلوسة عندما يسمى بالطب النفسي والحبوب الأخرى، وهل هناك إجماع بين العلماء على هذا الأمر إلى آخره؟ على كل حال، قولك الحبوب المهلوسة هذا فيه مبالغة كبيرة جدا، الحبوب ليست مهلوسة. إحنا نشوف مثل هذه الأشياء هذه، الإنسان إذا بلغ بلي هذا الإنسان عنده أتعاب نفسية، أزمة نفسية، يعني ظهر لك بأن الأمر عمره أمر عضوي، ومش أمر يحتاج إلى طب عضوي، وزيد بينك بلي أمر ما مش رقية كما يقولون، وإن كان رقية الحمد لله تنفع بإذن الله سبحانه وتعالى في كل حال، لكن يبلغ بلي الإنسان مرة مصاب لا بالعين ولا بالصحة ولا بكذا، يظهر لك بلي أتعاب نفسية. هذه الأتعاب النفسية عندها الأطباء متخصصين، لكن الإنسان يتحرى دائما الطبيب الثقة، إنسان ثقة لخفض الله تبارك وتعالى وكذا، مشي مباشرة يعطيك باش يسكر، وبعد انت تولي تحتاج اليوم لك اللي تحبها، وبعد تولي حبة ما ذلك ولا لازم اثنين ثلاثة، وهكذا إلى طريق الجنون والله المستعان. لكن كان أطباء الحمد لله بفضل الله عز وجل يتابعون المرضى ويعطيك قطعة من الدواء، مشي حبوب مهلوسة، قطعة تهدمك، ما راهي مسكرة ولا مخدرة ولا مهلسة، تهدمك، لأن الإنسان على بالك باش يوصل لهذه الأتعاب النفسية كما يسموها ديبريسيون. هذا ديبريسيون شنو معناتها؟ معناتها الإنسان تعب، وهذا يقدر يحصل لكل أحد، نسأل الله عز وجل أن يثبتنا وأن يحفظ عقولنا وقلوبنا. واضح، يقدر يحدث الإنسان تعب ما قدرش يصبر، جاته مشكلة واحدة ممكن كانت بمثابة القطرة التي أفاضت الكأس، فالإنسان ضيع كل شيء، مسكين ناشر كل شيء، ولا يهضر برك ولا يتصرف برك ولا كذا ولا كذا، ما قدرش يتحمل. فمثل هذه الأدوية مع النصيحة مع كذا ورعاية من أهل تاعه وكذا، مدة زمنية معينة 20 يوم شهر مثلا، يستريح، ينسى هذه الأفكار اللي تعباته وكانت سببا في هذه المشكلة وفي هذه الأزمة النفسية. يرتاح بعد ذلك لعله يخضع للطبيب يقول خلاص بس اشتعط لك مليح أو شيء آخر. إن شاء الله هذه لا نرى فيها مشكلة. والعلماء الحمد لله يفتون بمثل هذا، يفتون إذا قال لك كانت هذه الوسيلة باش تعطيه بعض الحبوب باش يهدأ مدة معينة إن شاء الله فيش هذه مفترة مهدئة وليست مسكرة ولا مخدرة ولا مهلبسة، والعلم عند الله عز وجل. لكن يقول لا تروح عند الطبيب الثقة، طبيب الثقة ثم لابد من العناية، ما يوليش الإنسان يتبع على هذا. هذا سبب من الأسباب، سبب كما الإنسان الجسد تاعه يتعب النفس تاعه تتعب، واضح جسد يتعب ولا يمرض فيحتاج إلى أدوية ويحتاج إلى علاج، النفس أيضا قد تتعب وتحتاج إلى دواء وتحتاج إلى علاج، والله تعالى أعلم. قال شخص تاب إلى الله تعالى وصار يلازم المساجد من جراء سماع موعظة حول الموضوع، الحمد لله، ولكن رفقاء السوء لا زالوا يحرصون على إرجاعه إلى ماضيه المؤلم، فما هي نصيحتكم؟ ما نصيحتكم؟ هذا والله قلت باش نذكر عليك وفاتتني أسباب. من أعظم أسباب تعاطي المخدرات صحبة الفاسدة. قال إنسان لاباس عليه، صح، بمجرد أنه يصحب إنسانا فاسدا فإذا به يقع في شرك المخدرات، مشكلة كبيرة هذه. ولذلك قالوا الصاحب ساحب، وخير من ذلك قوله عليه الصلاة والسلام المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالط. وقديما قالوا قل لي من تخالط أقول لك من تكون، أنت في الناس تقاس بالذي اخترت خليلا فاختر الأخيار تعلو وتنال ذكرا جميلا. فالإنسان لابد أن يحرص دائما وأبدا على صحبة الأخيار، على صحبة الصالحين الذين يذكرونه بالله ويرشدونه إلى صراطه المستقيم، مش العكس، واضح. وإياك أن تغتر بنفسك طرفة عين، حسب أنت خلاص الحمد لله ثبتت قدمك على الاستقامة وعلى الدين وكذا، إياك، فإذا بك تخالط هؤلاء، تخالط هؤلاء كما قال الشيخ لمنصحتهم وتذكيرهم والأخذ بأيديهم إلى بر الأمان وإلى شاطئ السلامة، والعلم عند الله. هذا قال هل كرة القدم تدخل في باب المخدرات في العصر الحالي؟ قال لي شوف ما الحاجة يا أخي، شوف ما حاجة يسأل، ما الشيخ حاجة يسأل، نعم مخدرات نفسية. على كل حال هذه نوع كي قال الشيخ مخدرات نفسية، هذه إن لم تكن كرة القدم إن لم تكن من المخدرات بالمعنى الذي ذكرناه فهي أولا طريق إلى المخدرات. طريق شحال من الناس بالله عليكم تعرفوا بالك ولاد حومتكم جيرانكم أصحابكم ما كانش يعرفوا واش معناتها الخمر، من هذه المشاكل اللي تصير مؤخرا يقدر يقول يسهر والعياط وكذا يولي يشرب الخمر، يدخل عدو الناس الأشرار يولي يتعاطى المخدرات يولي كذا، طريق إلى المخدرات. هذا أمر الله، هذه من جهة، من جهة هذا المبنى من خلطة اللي نتكلموها خلطة سيئة راح تؤدي بك إلى الشر، من جهة هذه. من جهة ثانية كثير من المفاسد اللي ذكرناها هي مشتركة بين المخدرات وكرة القدم، كثير من المفاسد والأشياء اللي شفناها مؤخرا يا إخواننا ما تحتاج إلى كثير تعليق، تحتاج أين الرجولة وأين الشهامة وأين كذا، شوف كيفاش الإنسان ينزلق يكان ربك دفى إذا بيخرج بنتي وخرج زوجتي وخرج دا وعيط في الطريق، الله المستعان، هو فساد كبير، لا إله إلا الله، إلى آخره. إيش يا أخي تقول راسك يا أخي؟ جزاك الله خيرا. طبعا قلة الأسئلة تدل على أن الشيخ قد أعطى الموضوع حقه ولك رحيته فجزاك الله خيرا. لا يعني إيضاح الواضحات من الفاضحات كما يقال، إيضاح الواضحات من الفاضحات. فالإنسان على ماذا يسأل؟ يسأل عن أشياء ظاهرة لكل ذي عينين، وزادها الشيخ حفظه الله تعالى بيانا وتوضيحا مستدلا على ذلك بالنقل وبالعقل وبالواقع. فالواقع كما يقال قديما خير دليل، ما تراه أمام عينيك الآن خير دليل أن هذه الطريقة إنما هي طريق مسدود، فإن فتح وكان مفتوحا فهو يفتح على عذاب الدنيا قبل الآخرة. فنسأل الله تعالى العفو والعافية، ولا نشمت بأحد كما ذكرت دائما للإخوة الكرام، إنما من أجل أسباب أيضا التي ذكرها مسألة الدعوة، يعني لابد من نشر الواجع الديني. فدائما نكرر أننا نحن مقصرون كثيرا في دعوة الناس إلى الخير وبيان طريق الحق لهم والأخذ بأيديهم ونصحهم وتوجيههم. فنحن إن شاء الله تعالى نسأل الله تعالى أن نكون شيء يسدون به فراغهم وشيء يشدون به ثغراتهم وموعظة لهم ونصحا وتوجيها لهم. فنسأل الله تعالى أن يجعلنا مفاتيح للخير مغاليق للشر، ونسأل الله تعالى أن يهدي من كان مغلاقا للخير ومفتاحا للشر. نسأل الله تعالى أن يوفقنا جميعا ما يحب ويرضاه، وأن يعلمنا ما ينفعنا ونفعنا بما علمنا ويزيدنا علما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم خذ بأيدينا إليك ودلنا بك عليك. اللهم اكشف كروب المسلمين، اللهم اكشف كروبنا واغفر ذنوبنا وأصلح قلوبنا واقبل توبتنا واغفر حوبتنا، إنك ولي ذلك والقادر عليه. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على انتباه، وحفظكم الله. السلام عليكم.